قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأعتذر أيها الإخوة عن هذا التأخير، وجزاكم الله خيرا على هذا الصبر. وفي الحقيقة كان هناك حادث مروع للغاية في سيارة بقت عاملة زي المنقلة كده، عارفين المنقلة؟ خدت خبطة في الجنب بقت زي المنقلة كده، أظن كل من فيها، نسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة الواسعة. لا زال الحديث أيها الإخوة مع السبب الثالث في المنظومة المقسمة على أربعة مواضع لرياضة القلب، رياضة القلب، إصلاح القلب. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وإياكم، ألا وهي العزلة. قلنا كان المقدمة إيه؟ ذكر الآخرة. ذكر الآخرة يطهر الباطن ويعلمك بحقيقة الدنيا، فإذا علمت بحقيقة الدنيا لا يضرك أن تركتها جملة وتفصيلة، ما يضركش، فتبقى الدنيا في أيدينا لا تضر قلوبنا. هو ده المعادلة، إن الدنيا تبقى في إيدك بس ما لهاش دعوة بقلبك. قلنا السلف كانوا كيف كانوا يتصدقون ويبذل ما في يده، لأنه ما كانتش الدنيا في قلبه في الحقيقة، إنما من كانت الدنيا في قلبه تأثر لا شك. هذه مقدمة، إذا صحت هذه المقدمة طهر الباطن، فصار العلاج المر سهلا، مع أنه مر. العلاجات أيها الإخوة، وهذا أمر والله يعني خطر ببالي اليوم فدونته اليوم، إن لو جيت لإنسان متكبر عايز تعالجه، أكثر شيء يؤذي المتكبر أن تحقره، مش كده ولا لا؟ وأعظم علاج للمتكبر أن يهين نفسه أو أن يهان، أعظم علاج ليه عشان يرجع ينزل. ولذلك من لم يمارس هذا في الدنيا جعله الله عز وجل له يوم القيامة، لكن صار من جملة العذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس بأقدامه. فيبقى الـ الـ الـ الـ عشان أعالج نفسي من الكبر من الكبر والعجب، في أسباب منها أني أنا أتعمد وأقهر نفسي على التواضع مثلا، بمعنى انك تقعد على رصيف، تقعد تاكل مع ناس اقل منك في المنزله، الى غير هذا. الامر ده على المتكبر سهل ولا صعب؟ صعب جدا. ده في حد ما كانش بيرضى ان هو، لكنه يسوغ اذا طهر الباطن. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام ايها الاخوه لما قال ابو ذر رضي الله عنه: عيرت امرأ يوما بامه فقلت يا ابن السوداء. ويقال أن هذا هو بلال رضي الله عنه، وهم بيتكلموا فتكلم بلال: أدي لك رأيي. فما بقي من الجاهلية أن لسه ده ما يكلمش، احنا عادين وهو عبد مملوك كده. فلما تكلم كأنه خالف أبا ذر رضي الله عنه، فتغيظ عليه، راح يخرج حتى مهما يكن في امرئ من خبيئة فيخفيها، نسيت. المهم المهم يعني لازم تظهر مهما كان في الإنسان من خبيئة يخفيها، فإنها لابد أن تظهر. فظهرت في ثنايا كلامي سمع سيدنا أبو ذر مش بيخفيها. هو دي كانت من جملة في جاهلية في الإنسان ينبغي أن ينظر إليها دائما دائما تقعد تبصلها في مشاعر جاهلية. شفت ظن الجاهلية وحمية الجاهلية كل هذه مشاعر جوه مش بره، مش حاجة مش زي إيدك ولا رجلك ولا دي حاجة مشاعر من جوه. فقال فذهب فقلت له يا ابن السوداء كمان هتكلم. قال فدخلت فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت فلم أدري أرد السلام أو لا من فرط غضبه. ثم قال اللي مش حافظ الحديث يتوقع إيه؟ يقول له ملك ولأخيك صح ولا لا؟ الأسباب الظاهرة لا ده عالج الإيه؟ الباطن. قال عيرته بأمه أدي المرض. خد بالك إن ده مرض يا أبو الدرداء ده مش كلام ده مرض يا أبا ذر. عيرته بأمه العلاج إنك امرؤ فيك جاهلية جواك جاهلية فلازم تنظر إليه. تلاقي بقى الأخ مثلا ممكن يقعد يحكي لك يقول لك أنا كنت عايز أتوب وكده فتقول ربنا سبحانه وتعالى توب علينا وإياك وربنا يغفر لك توب إلى الله واترك ما كنت عليه. أصل أنا في الحقيقة كنت زمان بقف في الشارع وأخذ فلوس الناس أنا ما أخذ بالي خلاص توب إلى الله. أصل أنا كنت زمان بشرب حاجة أنا فاهم خلاص. عايز يقول ده إيه؟ جاهلية يتفاخر بها. المفروض إيه؟ إنك كلما ذكرتها. وأنا حكيت لك قبل كده عن عتبة الغلام وهو ماشي في ليلة في يوم بارد جدا نظر إلى مكان فحدق فيه ثم أبصي عليه فلما أفاق قيل له هم قالوا ده مات من شدة العرق اللي عرقه يعني. فلما أفاق قالوا له ما لك؟ فقال هذا مكان كنت قد عصيت الله عز وجل فيه. فأول ما افتكرت اتلعب. فلذلك تجد من بيحبش حتى يذكر المكان عليه ولا كده. يبقى الإنسان دائما يكتشف في نفسه هذا الأمر. فإذا صفى باطنه تكتشف ولما تعالج يبقى سهل عليك. شفت ازاي ده؟ تكتشف المرض يبقى باين فيه. قال محمد بن سيرين لما امتحن قال هذا بذنب أصبته منذ 30 سنة. قلت لفقير يا فقير فعيرته بالفقر فابتلاني له بالفقر. شافوا من 30 سنة ازاي ان الباطن ايه؟ صافي صافي. فاذا صفى الباطن نقدر نعمل العلاج بقى. يبقى ذكر الآخرة يصفي الباطن خليه يصفي زي الفل. ذكر الآخرة زي ما قلنا بعاملين. فاكرينه من العاملين دول يا إخوة؟ إزاي يكون في ذكر الآخرة؟ لا لا كيف يكون ذكر الآخرة؟ بالإكثار من ذكر الآخرة والتفصيل في ذكر الآخرة. زي ما قلت لك كده واحد جه في دماغه موقف إن أنا بتكسف أقلع قدام عيالي إزاي حالة عمومي كلها قدام اللي غاسل غريب إن شاء الله يكون صاحبي بقى ولا كده إزاي؟ ده يثير ما عنده. إنسان يرى الغربة. كان هشام بن عمار يمر على المقابر ثم يقول والله الذي لا إله إلا هو لولا أن يقال ابتدع هشام لدفنت في بيتي عشان الأنس. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم في الموت نبه على أهم المهمات في الموت أهم المشاعر في الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الموت قال وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يبقى إيه؟ لا خد بالك من معنى الفراق مؤثر في الموت. وبعدين عند القبر قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل مش كده؟ وبعدين لما مشيوا نبه على المشي بقى قال وإنه لا يسمع قرع نعال إخوانه وهم ماشيين سايبينه ماشيين. فعشان ابن عمار عنده دي ما قدرش أقعد كده لوحدي. فلما تذكر القبر من هذا الباب بقى من عنده ان هقعد لوحدي فكان مؤثر فيه جدا. فقال لولا ان يقولوا ابتدع كنت دفنت في بيتي في جانب البيت هنا وخلاص. فمر عليه صاحب له من تلامذته بعد ان كان قد مات فقال له يا هشام قد لاقيت الذي كنت تحذر. كنت خايف تبقى لوحدك هديك بيت لوحدك. فكل إنسان منا ليه حاجة بتهز قلبه من الموت والآخرة والسؤال والحساب. في إنسان حيي جدا زي ما بعض السلف ما قال والله الذي لا إله غيره لو أنني ما شاركت في قتل الحسين ثم علمت أن لو أنني كنت ممن قتل الحسين ثم علمت أن الله غفر لي. يعني جالي خبر معصوم بيقول أن ربنا غفر لك لاستحييت من رسول الله حين ألقاه على الحوض أم قتلت ابن ابنته حكيت من النبي. او في انسان يبقى عنده حياء في ذنب كده يمر عليا اقول والله ده لو اتغفر بس كفايه ان انا اقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يقول لي هو انت عملت كده؟ اقول له اه. حاجه تكشف صح ولا لا؟ تكشف. في انسان ياتي لنفسه من قبل الحياء، اظن الاسود بن يزيد قيل له عند موته وقد بكى فقيل له ما لك؟ ألست قد صمت لله عز وجل الهواجر وأحييت له الليل؟ والله إنا لنرجو أن يغفر الله لك ذنبك. قال فكيف بالحياء من مغفرة الذنب؟ يعني أقبلت على الله عز وجل قال لي عملت وعملت وعملت وعملت وأنا عفوت عنك، ما تستاهلش، أنا عفوت عنك بفضلي وكرمي. هتكتشف كيف شكلها إيه؟ في إنسان مننا حقيقي اكتشف في نفسك الداعي الذي يجعلك تذكر الآخرة فتصفي باطنك. يبقى ادي اول سبب. السبب الثاني دي المقدمه. السبب الاول الشرط المسبق، سماه ابن قدامه كده شرط مسبق. شرط اولا عليك ايه هو شرط؟ رفع الحجاب بترك الذنوب. بطل ذنوب بقى عشان تشوف، عشان قلبك يشوف. وقلنا حديث الغفله. الشيء الثاني المعتصم، المعتصم اللي هو شيخ من شيوخ السنة. قلت لك تقعد تدور وتنقب ولو لقيت الخبرة المدرة العالم الرباني اللي هو قلبه تحت العرش، كان أثرهم على الخلق كثير. ويمكن أنا ذكرت لك أثر أبي حنيفة على أبو يوسف القاضي، وأثر محمد بن الحسن الشيباني على الشافعي، أثر الشيخ أثر البرزالي على الذهبي. حوله كان مقرئ بقى محدث، قال له إني لا أرى خطك يشبه المحدثين يا بني، فطلب الحديث فصار الذهبي بقى تعرفين. فأثر الشيخ على الطالب أيها الإخوة. حتى في الأسماء، واحد من أئمة الحديث المتخصصين في مسند الإمام أحمد كان يحفظه عن ظهر قلبه بطرقه ويعرف مداخله ومخارجه ومغامزه وشروحه، فالناس تعجبت منه. وهذا الرجل كان اسمه ايه؟ كان اسمه حنبل، تصور. فتعجب الناس من ذلك فقالوا كيف لك بهذا العلم وبهذا العلم بالمسند بالذات، عندك علم كتير بالذات كمان في المسند. فقال حملني ابي الى شيخه وانا رضيع، فقال كيف اسمه؟ قل لي يا شيخي اسمي ابني ايه؟ فقال سميه حنبلا، مع ان الاسم ده غريب حتى قليل في السلف صح ولا لا؟ قال سميه حنبلا. فلما سماه حنبل كان له من اسمه ايه؟ نصيبه. طلع دارس المسند وبقى زي الفل. الالتصاق بالشيوخ ايها الاخوه، لازم يكون في التصاق بالشيوخ لا سيما اهل الرسوخ منهم. المعتصم لمره اربعه، او السبب الثالث في المنظومه اللي هو الجزء الرابع يعني العزله، الخلوه. قلنا الخلوه اسمها خلوه كده ولا ايه؟ احسنت، الخلوه الحصينه. زي ما هيذكر لك الإمام ابن قدامة رحمه الله، شوف ابن قدامة رحمه الله بيقول إيه في كتاب العزلة من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وإن كنت أنا عاوز أقول لك كلام كده كلام مجمل برضو من الأدب، إن إحنا نقدم الكبير الأول صح؟ نقدم السلف الأول والكبير في السلف الأول. الكبير في السلف ابن الجوزي مش كده ولا لأ؟ شيخ ابن قدامة المخدسي. ابن الجوزي اتكلم عن العزلة كتير في صدر الخاطر. اخترت لك منها موضعين بس. شوف بقى بقول لك العالم الخبره، شوف ابن الجوزي هيشرح لك زماننا. وشوف هو مات امتى؟ خبره مع العبوديه. بيحصل له كده تحس ان تلاقي ابن القيم بيكلمك كلام شبه بتاع النهارده. خبره في الشريعه مع ايه؟ مع صفاء العبوديه، كان الله اطلعه على طرف من الغيب. شوف ابن الجوزي بيقول ايه في فصل 208. تعرفين سيد الخطر ايه؟ فصول كل الاسماء دي من الاسماء الناس اللي هم اللي بيحققوا يعني، انما هو عمله فصول. فصل 208 تراجعوا لما تروح. شوف بيقول ايه؟ من عرف الشرع كما ينبغي وعلم حاله الرسول صلى الله عليه وسلم واحوال الصحابه رضي الله عنهم واكابر اهل العلم علم ان اكثر الناس على غير الجاده، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. أكثر الناس على غير الجادة، تصور. ده الكلام ده مقرر في المصحف في القرآن، ولذلك العلماء استدلوا بهذه الآية أنها من آيات العزلة، استحباب العزلة، أنه وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك فاعتزل عن أكثر من في الأرض. وإنما يمشون مع العادة يتزاورون فيغتاب بعضهم بعض، يروحوا يزوروا بعض بدل ما يحبوا بعض في الله يعملوا ايه؟ يجيبوا سيرة بعض، يجيبوا سيرة الناس، ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه. شوف الكلمة الدقيقة بيقول ايه؟ ويطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله عنه: لا تتتبع عورات الناس، فإنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. صح ولا لا؟ طيب يعني ضروري إن أنا هأفسدك لو تتبعت عورتك، أفسدك أنت ولا أفسد روحي؟ أفسدك عليا. يعني أفضل ماشي ورا الشيخ بيعمل ايه بيعمل ايه بيغلط في ايه بيغلط في ايه، مش متتبع كده، متتبع متتبع متتبع، هتحسب عليه ولا مش هتلاقي؟ انت مفكره ايه نبي؟ ده بشر، هتحسب عليه وهتلاقي عليها الناس. عشان كده بقى ما اعمق ما كان يفعل الامام مالك رحمه الله، انه طالب علم ومش لاقي ياكل وهدم سقف البيت عشان يطلب العلم. مالك ابن انس الفلوس اللي معاه صرفها كلها في طلب العلم، مش لاقي معيش، وهو الجنيه اللي معاه يقسمه نصين يطلع 50 قرش ويتصدق بها وهو ماشي، ويقول ايه بتصدق ليه؟ يقول: اللهم اخفي عني عيب شيخي وارزقني بركه علم. يا رب يقول لي كلمتين يبقوا مباركتين، ما ضيعش المجلس، واخفي عني عيبه، لان لو شفت عيبه هتضايق منه. قال الاصمعي: كان مالك عندي النجم، ولا ما شك ما ولا حد يقدر يسقطه من عيني. فلحن مره الاصمعي، انتوا عارفين بتاع اللغه، فبتاع اللغه ماسك قاعد ماشي وراك بقى في الفتحه والكسره والضمه. فلحن مره، يعني مثلا بدل ما هو فاعل يرفع راح ايه؟ راح كسره راح نصبه مثلا. فلحن مره فسقط من عيني. خلاص مالك يلحن ده ما تجيش دي. طبعا ده برضو مبالغة، ما ينفعش كده، لكن عايز اقول لك ان ايه، ان عيب الشيخ يضرك، فهتقول اللهم اخف عني. نسأل الله عز وجل ان يخفي عنا عيوب مشايخنا وان يسترنا واياكم. خدت بالك من ده؟ بيقول: ويطلب كل واحد منهم عورة اخيه، ويحسده ان كانت نعمة، ويشمت به ان كانت مصيبة، ويتكبر عليه ان نصح له، ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا، ويأخذ عليه العثرات إن أمكن. هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزهد لا الرعاع. ابن الجوزي يقول لك كلام اللي أنا بقول لك ده مش في الناس اللي هي الحرامية والصيع، لا ده في الإخوة اللي أنا بحكيه لك ده. شوف ابن الجوزي فضحنا من إمتى. هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزهد لا الرعاع. فالأولى بمن عرف الله سبحانه وعرف الشرع وسير السلف الصالحين الانقطاع عن الكل. تاخد بالك هتختلط بمين بقى؟ فإن اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير تلقاه وقد لبس درع الحذر. فيش حاجة أبدا اسمها إن أنا أمشي ورا بشر وأسلم له اللي يقوله هو صح. فيش الكلام ده أبدا أبدا، ما ينفعش، لازم تبقى إيه؟ حذر. ممكن الشيخ يغلط، ممكن يقع، ممكن تعدي عليه ولا لا. زمان واحنا بيشرح لنا اللي كان بيشرح لنا باب الجنائز وقاعدين بين يدي الشيخ وبيشرح لنا باب الجنائز، فبيقول ان المراه تلبس كام لما تيجي تكفنها؟ 5 أثواب، والرجل 3 أثواب. والحديث في الصحيحين، حديث المعطي. فذكر الشيخ ان الشيخ فلان من اكابر اكابر اكابر اهل العلم، ذكر ان الراجل زي الست، هما 3 أسواق. فاحنا كل اللي قاعدين قالوا ايه؟ نعم، الشيخ فلان يقول 3 أسواق؟ لا دي ما تجيش، دي اشكنا ازاي دي. فابتسم الشيخ وقال: اليس بشرا؟ بس الحديث الصحيحين. قال: اليس بشرا؟ بس ده الشيخ فلان الفلاني. اليس بشرا؟ الله يخرب بيوتكم. اتحسن عز وجل كده، قالت ايه؟ مش فهموش، بقول لكم بشر. فبقينا ماشيين حتى واحنا مروحين بقى، كنا زمان كده تلاقي الاخوه وهم مروحين يتذكروا ما افادوه، واحنا مروحين بقى بنكلم بعض: تصور ان الشيخ حتى عليه نهار ابيض، حديث صحيحين يا رجاله، معقوله؟ وماشيين مشدوهين، ما فيش حد بيمشي ولا حد على التسليم المطلق ايها الاخوه، لا سيما في هذا الزمان. زمان ده فتن كتيره قوي، نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. عشان كده لازم تبقى سلفيا محضا. يعني مفيش حاجة اسمها ان اقول لك نص تعديه كده، مفيش حاجة اسمها ان اقول لك آية وحديث وأمشيها فيما أردت ثم مشيها كده، لا لازم أذكر لك عمل إيه السلف وتصرفوا إزاي مع الموقف ده على ضوء الآية والحديث دي. يبقى كده المسألة أحكمت. لما يخالفه أحد النهاردة بقى أقول له إيه؟ أقول له لا، أنا حقب بكلام سيدنا عمر وسيدنا أباك وسيدنا عمر والصحابة والتابعين والأكابر وامشي وراك. لا مش معقول إلا أن يكون لك حجة بأمثالهم كده بقوته، صح ولا لا؟ دي العصمة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. شفت إزاي؟ حطها بقى مع الآية الثانية كده، ومن يشاقق الرسول فإنما هم في شقاق، يعني صار في شق وصار رسول الله وأصحابه في شق آخر. فلما لما تقعد تفحص بقى ما أنت فيه تلاقي فعلا إحنا كده كتفك في كتف أبو بكر ولا أنت بعيد؟ أظن بعيد ولا لا؟ في بعد. نسأل الله عز وجل أن يقربنا وإياكم. فإن اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير تلقاه وقد لبس درع الحذر ولم يطل معه الكلام ثم عجل الهرب منه إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرا لنطاق الكمال. يروح عند السلف يتقال له قاعد معهم كده، قالوا عبد الله المبارك ما تقعد معانا؟ قال أنتم تغتابون الناس، أما أنا فأذهب فأجلس مع النبي وأصحابه. هقعد معكم أعمل إيه؟ ومع أنهم كانوا قاعدين في المسجد. في موضع تاني بقى الباب رقم 188 برضو دهونه عندك جباب أم أحمد شطلها ساعة كده الحاجة. شوف بيقول ابن الجوزي كلام ابن الجوزي ده أيها الإخوة صدق في الحقيقة، صدق الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. مش مشكلة أملا التانية نعطش ميبا جزاك الله خير. لما اشتغل بصراحة شرح صيد الخط سماه مدرسة الحياة، صح؟ ما أقصد من جوزة مدرسة. الرجل ده خالط، لما تقرأ في سيرته تقرأ في سيرته أخواننا تليه خالط، ولما تقرأ في صيد الخط كده يقول لك فلان بيقول كذا عشان كذا، لا ده مش كذا، والكلام ده كلام بقى إيه عادات الناس. يقول لك أنا عارف ده إيه، خالط الناس مع إنه بيتكلم عن العزلة كتير، خالطهم في حذر شديد جدا. أنت عارفين لما كان بيقول لما بيجي لي ناس ما أقدرش أمشيهم وعايز أقعد لوحدي فأعمل إيه؟ اخلي حزم الدفاتر وبري الاقلام لما يجوا، لان كده كده لازم ببر الاقلام عشان اكتب اصنف مصنف ابن الجوزي مئات الكتب، وعشان ولازم احضر الورق احزمه اعمله مجلد كده عشان يبقى لازق في بعض زي ما دبسه يعني. فيخلي لما الناس دول يجوا يزوروا، يجوا يزوروا اهلا عامل ايه وازيك وهو ايه قاعد بيحزم، هو كان وقت كده كده ضايع يخليه للخلق. شوف الفكره بتاعته. فشوف ابن الجوزي بيقول ايه، ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق خصوصا للعالم والذات، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنكبة أو حسودا على نعمة ومن يأخذ عليك غلطاتك. يقول أكثر الناس النهاردة كده، يا إما يلاقي عليك نعمة يحسدك يا حاج ياسر، لسه السكينة ده أنا جاي بره لسه 188. يا إما يلاقي عليك نعمة يقوم حاسدك، طيب ده وعملت إيه، وتلاقي الأخ كده النهاردة يبقى واقف بريك بجلابية كده يقول لك البس جديدا ماشي قاعدين تلبسوا بس، وإحنا قاعدين في بعضهم كده طبعا الإخوة مباركين، لكن في بعض لا في بعضهم صحيح كده، في بعض الناس تلاقيه يعدوا عليك. عشان كده أيها الإخوة برضو بين قوسين، لما يحصل لك اي حاجه الوضع ايه، زوجتك حصل لها مثلا تعب لا قدر الله، انت في حاجه، اوعى تتسارع للدكتور، لان الحسد يدخل في كل باب ويكون سببا لكل باب من العطب حتى الموت. حتى الموت في حديث بعضهم بيذكر فيه مغمزا، العين ادخلت الجمل القدر والرجل القبر. تبقى راكب على الجمل كده يبص لك فيه يقول لك ده خبر، حته جمل زي القرموط تفاجئ تنين قلب حمارا ويموت فعلا. وبيقولوا ان عبد الملك بن مروان مات بسبب ايه؟ حسد روح، واقف قدام المرايه كده وفضل يقول كان ابو بكر كذا وكذا وكان عمر وكذا وكذا وكان عثمان كذا، فضل يعد الخلفاء لحد ما وصل نفسه فقال وأنا الخليفة الشاب. راح واقع من طوبه حسد روح. ويقول أن الرجل بتاع سورة الكهف قال ما أظن أن تبيد هذه بادت بعينه. حسد روحه برضه. عشان كده يقول لك ما يحسد المال أصحابه. ده أثر يعني أثر إيه يعني مثل صحيح. فتاخد بالك موضوع الحسد ده سر. المهم يعني يا إما تلاقيه يبص لك في نعمة يحسدك ويحقد عليك كثير من الخلق، يا إما تلاقيه يفرح بنكبتك. وقعت كده في حاجة يبقى من جواه كده باين بس هو يعني بيعزيك. يا إما يأخذ عليك غلطاتك يفضل يدور لك ما يبلع لكش حاجة أبدا. فيا للعزلة ما ألزها، سلمت من كدر غيبة وآفات تصنع وتضيع الوقت. تسلم من لا تجيب سيرة حد ولا تتصنع لحد. عارفين يا إخوة ده الإخوة مع الشيوخ النهاردة التصنع. أنا رأيت بعيني قوم كان يفضل قاعد عادي ويضيع في وقته، فإذا حضر الشيخ قام فصلى ركعتين. عارفين التصنع ده؟ قال علي بن بكار لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعش. وعلي بن بكار ده وحذيفة المرعش ربع يعني. ارجع كده للسير واقرأ ترجمة الاثنين النهاردة وشوف دول إيه. حذيفة المرعش ده رجل من الأولياء. فقيل له لما تشوف الشيطان ولا لك تشوف الشيخ ده العظيم ده؟ قال أخشى أن أتصنع له مرة فأسقط من عين الله عز وجل. إن ربنا يعلم ما فينا. فلما لك قعد عامل شكل وخشوع قدام الشيخ بقى حذيفة المرعشي وإزاك شيخنا فيرى الله ما تصنعه معه ولا تصنعه لي، بتعمله العبد من عبيدي وأنا لأ. طب روح له، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. خلاص روح له خليه يديك الأجر بقى. فتسلم من ده، لا تتصنع لحد ولا تسكت بقى على مصيبة. ما هو ممكن برضو تبص ايه انت قاعد وتنطق في مجلسك بمصيبة ومن هيبة الشيخ ما تقدرش تقول له ده غلط، مش كده؟ ابن عساكر كان قاعد مع شيخ من مشايخي قاعد يشتم في العلماء، ما قدرش ينطق في الأول لحد ما أكثر من الشتم بقى، ما قدرش يتكلم بقى راح دخل في شمال. قال له أنت إيه أهل العلم ولهم حرمتهم، لكن في الأول ما قدرش يفتح بوقه. فممكن تبقى قاعد على نكد من هذا الأمر. فيا لله العزلة، فيا للعزلة ما ألزها، سلمت من كدر غيبة وآفات تصنع وتضيع الوقت. ثم خلا فيها القلب بالفكر لأنه مستلذ عنه بالمخالطة. شفت المبارك قال له تقعد معنا؟ قال لا أنا أقعد كده مع الصحابة وأفكر فيهم وأحلم بيهم أحسن. فدبر أمر دنياه وآخرته، فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعي بأخلاط فيذيبها. الحمية دي اللي هي ايه؟ انك تقعد بيقول لك الاطباء تاخد لك يوم كده في الاسبوع تاكل سلطة بس، بحيث انها تبقى ضعيفة على البطن، البطن تخلصها بسرعة والبطن تنظف بعضها ببعض. عشان كده الصوم ياخد كل الاخلاط اللي متبقية في البطن والامعاء وكده، المعدة تاخدها وتمشيها فيكون خير. فبيقول ان البطن لما خلى مع الفضلات دي اعزكم الله، لما خلى ما نزلش جديد عمل ايه؟ نظفها. واخدين بالكم يا اخوه ولا مش عارف اقول؟ يعني ابن الجوزي عايز يقول لما بتخلو بتنضف مما فيك. وما رايت مثل ما يصنع المخالط، لانه يرى حالته الحاضره من لقاء الناس وكلامهم فيشتغل بها عما بين يديه. فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد ازف فجالس اقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق وما تزود. وانت ماشي في وسط الناس ما بتحسش، واحنا في وسط الاخوه. وانا اقول لك اضرب مثال كده في بيتك، ما تخرجش بره. بص على الساعه وافتح المصحف 30 دقيقه هتقرا فيهم قد ايه؟ تحسب لنفسك كده كويس، وخد بعضك واطلع اقعد بره مع الاولاد 30 دقيقه شوف دول هيعدوا في قد ايه. يعني هنفضل نقرا نقرا نقرا وبعدين ابص في الساعه، شعورك كان قد ايه بال 30 دقيقه؟ حجمهم قد ايه؟ واطلع بره واقعد مع الاولاد، مع الزوجه واولادك ووالدتك ووالدك وشوف ال 30 دقيقة دول هيعدوا في قد ايه؟ هتلاقي اللي وانت قاعد على المصحف ماشيين بشيء بيزقه لما تطلع تقعد بره في لمح البصر. مش بيحصل ده ولا لا؟ تبقى رايح ناوي ان انت تقيم الليلة وقعدت مع عيل تكلمه ولا ايه الاخبار وعملت ايه وزويت ايه ولا تهزر معاه، تلاقي الساعة 2 بالليل. عدى الوقت. طبعا مش بنقول كده عشان ما تقعدش، انا اصلي اقول بس الخلطة بالخارج، لكن ده لما هتخرج بره هتبقى عبادة برضه. ان انا قاعد مع الزوجة وهذبها واربيها واعلمها وادبها وعيالها، وقاعد مع والدي طاع وبر كده ولا لا. لكن اقصد اقول الوقت اللي بيضيع مع المخالطة الناس التي لا مينة فيها. فلو لم يكن في العذر، عشان كده الرجل قال اظن قال لعامر بن عبد القيس قال كيف اكلمك، قال له ايه، قال له امسك الشمس شاطر، اتوقف الوقت اقفلك، مش هتوقف سيبنا اشتغل بقى شوف حالي. فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة كفى. يقول لما فشل الفائدتين دول إن أنا أعد نفسي، يا ترى هعمل إيه بعد ما أموت، طب حط طب اعمل بقى لآخرتك، وإن أنا أبعد عن الناس وعن حد يسمعني كلمة غيبة ولا يقسي قلبي بأنفاسه، لو ما كانش فيها إلا دول بس يبقى شيء كويس. يقول ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد، فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كان لا في عزلة. الطبقة دي اللي بيقولها ابن الجوزي درجة أولى من العزلة، والدرجة اللي هيقول عليها الثانية دي درجة ثانية. إيه الدرجة الأولى من العزلة؟ التدريب، إنك تعتزل ببدنك كده عن الناس وتقعد تشتغل بالذكر وبالتفكر زي ما هيذكر ابن خدام رحمه الله من شغل العزلة. لما بتعمل كده بقى بترتقي الى درجه، ايه هي الدرجه؟ تبعد في وسطينا ومش معانا، اللي هو بيسموها العزله الشعوريه. تبعد ببدنك معانا كده وقلبك فين؟ بيقول لك كان سفيان الثوري يضع يده على خده متفكرا في الاخره فيدخل عليه اصحاب الحديث ولا يراهم، مش شايف حاجه. الجنيد مره بيحكي المراقبه عن المراقبه لله عز وجل، فذكر ان المراقبه تشغل المرء عن كل شيء وعن كل احد كانه ليس بينهم، يراقب ربنا سبحانه وتعالى كأنه مش شايف حد. فقال له وفي حد في الدنيا كده النهاردة إمام؟ في حد كده؟ فقال أنا أعلم رجلا هكذا. قالوا من؟ قال أبو الحسين النوري. وهم بيكلموا راح داخل أبو الحسين النوري خضرا كده، فقال اسمعوا حوريكم، يا أبو الحسين من أين أتيت؟ قال من السوق. قال هل رأيت أحدا؟ قال لا، جاي من السوق. تصوروا اخواننا ولا ايه اللي يخش معانا النهارده؟ جاي من السوق ومش شايف حد. انا قلت لك في المجلس اللي فات ان انا داخل على ولد صغير بيني وبينه زي انا والمنبر كده وابعد شويه بزمر له ما سمعش. انتوا متصورين يا اخوانا؟ عشان بس ما تقولوش استاذ ابو الحسين النوري، احنا ومين ابو الحسين النوري ده؟ حد من الاخوه عارفه؟ المهم يعني عشان بتقولين ده ناس قدام وكده، بقول لك زمرت له ما سمعش، والله ما سمعش. زمرت له تاني راح ملتفت ورا وهو مشدوه كده دماغه مع الكوره، فالمركز حواسته معاه. قلت للاخ اللي كان معايا ساعتها، قلت له شفت، عشان لما نقول ان عروه اتقطعت رجله في الصلاه ما حدش يقول بقى ايه ده مش ممكن تحصل ازاي دي، ما هو بتزمر له مش سامع وعيل صغير مش ناوي على الادراك. فده ماشي دايما مستحضر، دايما عنده فكره يا اخوانا، دايما عنده فكره. كل شويه يروح له مقام من مقامات التوحيد والمراقبه فيكون مشغولا. يقول أما العالم فعلمه مؤنسه وكتبه محدثه والنظر في سير السلف مقومه والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته. ده شغل العالم. أحسن حاجة عندي فاكرين الشافعي لما كان لي أبيات كده، سهري لتنقيح العلوم، جزاك الله خير جزاك الله خير. الشافعي كان رحمه الله كان لي أبيات بيقول له دي للشافعي وبعضهم ينسبها للزمخشري، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وتمايلي طربا لحل عويصة أزهى وأحلى من مدامة ساقي. يعني لما بيحل مسألة جامدة يقول يا سلام يا ولا إيه. شوف برضه أحيانا اللسان ياخدك ويروح. يعني الشافعي مثلا لو حلله عويصة كده يوم إيه؟ يا سلام، ويتمايل كده فرحان ان هو ربنا وفقه لدي. التمايل ده احسن من تمايل المخمور. لو واحد شرب لحد ما اتسطل ويفضل يتمايل، هو بيقول تمايلي انا بقى احلى منه واجمل منه واعلى منه واعظم منه. فالعالم علمه مؤنته وكتبه محدثه والنظر في سير السلف مقومه والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته. فخيم بقى التفكر في حوادث الزمان السابق. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ولا أنت كنتش معنا؟ ألم ترى كيف؟ خد بالك بقى عشان التفكر في لازم تتفكر في ده فتعمل إيه؟ ترى عظمة الله عز وجل فتتوكل عليه حق توكل. يقول فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته واشتغل بها عن الأكوان وما فيها فخلى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. يروح يفضل يترقى بقى لو وصل لدرجة بقى محبة ربنا عز وجل يحب ايه بقى؟ يقول لك سيبني بقى. شفت الرابعة العدوية كانت يجي الليل والناس تهدى تقوم طالعة فوق السطوح وتقول اللهم غارت النجوم ونامت العيون وخلى كل ونصبت الأسرة وخلى كل حبيب بحبيبه وقد خلوت بك يا محبوب. الله أكبر لحد الفجر تفضل تصلي. خلوة آخر الليل ده نظام المحبين. يقول فمن أراد أن يتشبه بأحدهما الصابر الزاهد العالم يعني فليصابر على الخلوة وإن كرهها ليثمر له الصبر العسل. هتتعب صحيح وانت قاعد لوحدك كده لكن بعد كده يثمر لك هذا الصبر عسلا. ده كان كلام في الخلوة. لو اديتونا كمان خمس دقايق نقول لكم فضل الخلوة. معلش انا اتأخرت عليكم النهاردة بس ايه نتقاسم مع بعض الوقت. قول لي ما انت لسه متقاسم من بارح معانا الوقت وكل يوم. معلش كتاب العزلة في ايها الاخوة في كتاب صيد الخاطر كتاب مختصر من هذه القاصدين لابن قدامة رحمه الله. عايز اقول لك كلمتين كده بتوع الهروي في المنازل في العزلة جملة واحدة كده بيقول ايه؟ بيقول المراد من العزلة شرح ابن القيم بيقول المراد من العزلة جمعية القلب على الله تعالى بحيث يرى آثار أسمائه وصفاته مما يوحد عنده المشهد فيجمع قلبه على الله بحيث لا يلتفت إلى غيره ولا ينشغل إلا به مع دواعي التفرقة. كلام ده بقى كلام محكم. شوف الكلمتين دول ايه هي العزلة. العزلة دي انا عايز ان العزلة بيقول جمعية القلب على الله. بصوا يا اخوة القلب ده عامل زي القطن كده. القطن ده لما بتيجي تعمله في المكنة بيطلع شكله ايه؟ منفوش بيتنفش يتشعث او قلبك كده متشعث. اللي ليه لما بنصلي ما بنحس باللي حوالينا وبنفكر في البيت ولان القلب متشعث حتى في البيت وحتى مع العيال وحتى مع صاحبك وحتى في الشغل وحتى فلذلك المشاغل كتير. العزلة بتعمل ايه بقى؟ بقى جمع جمعية القلب على الله كله ينجمع على مراد واحد حتى القلب يستريح ما يفكرش حاجة لكده كله ينجمع. ده المراد من العزلة ان قلبك ينجمع. تقعد في المسجد ولا بكلم حد ولا حد بيكلمني بمسك المصحف. خلص المصحف مسكت صحيح البخاري. خلص صحيح البخاري مسكت صرحه. خلص صرحه قعدت اسبح. خلصت التسبيح قعدت احفظ. خلصت حفظ قعدت اراجع. خلصت مراجعه قوم اصلي. خلصت صلاه قوم اسبح. انت واخد بالك؟ فكل عارفين اللي هي ايه؟ اللي هي ايام الاعتكاف. بس الاعتكاف اللي هو الاعتكاف يعني ايام الاعتكاف بتحس فيها بطرف من جمعيه القلب على الله. عشان تلاقي اكثر الاخوه يصبرون على ترك البيوت في الاعتكاف صح ولا مش صح؟ ما تضحكش انا عارف هيقول لي بيتصلوا. ممكن تلاقي الاخ بيتصل بس مش كتير زي ما كان في قبل ما يخش الاعتكاف. لا طبعا ولا لا تلاقي صبر على كده. ولو اعتكف عدل حتى المكالمه يبقى بتكلم كده اللي زوجتي عامله ايه والعيال كويسين حلوين طيب السلام عليكم او يوم اشتبك الو سمعاني وروح قافل. قال يعني اشتبك أفهم. مش قادر مش عايزك تقطع اللي انتوا عارفين يا اخوه بيقولوا من ذاق عرف. نسال الله عز وجل ان يذيقنا طعم الايمان. الايمان بيتداق. ليه الواحد بيركع مره واحد من الاخوه بيقول لي صليت ورا الشيخ وسام عبد العظيم قطم وسطي مش زعلان قوي ليه بس قاعده بتاع تلت ساعه ركعين. هو صحيح تلت ساعه كتير صح ولا لا؟ كتير جرب كده انت خمس دقايق عدهم على الساعه هتلاقيهم كتير عليك. امال الشيخ بيصبر ليه على كل ده؟ الصداء. فتقعد وانت راكع قاعد سبحان ربي العظيم، قاعد تقول ايه سبحان؟ يعني ايه سبحان؟ يعني عايز اقول تسبح ربنا. يعني ايه برضه؟ يعني تنزه عن كل نقص. فانا قاعد اسبح في الموضوع ده، سبحانك تنزهت عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل ما يشين. وعايز اقول وعايز اقول مش قادر. عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم ابلغ الخلق، قال كلام كتير قوي في الدنيا صح ما شافهوش. عشان كده قال له ايه؟ لا احصي ثناء عليك، ما اعرفش اقول كلمه فيك تشفي. فلما يجي يوم القيامه الثناء بتاع الدنيا ده كله مش نافع، عشان الشفاعه مش هينفع، مش هينفع الثناء ده. فعلمه الله عز وجل ثناء ومحامد ما تعلمها احد قط قبله، صح ولا لا؟ بتاعه النبي بس يلهمه اياها. عشان كده هيقعد يقول الورد ده في سجده قد ايه؟ اسبوع. تصوروا يا اخوه، قال صلى الله عليه وسلم: فيؤذن لي على الله عز وجل فما ان انظر اليه حتى اخر اسبوعا، وفي روايه فاخر جمعه. سبع ايام ما بيبطلش ثناء. طب هو بجسد الدنيا مش كده؟ ما كانش سبع ايام؟ ما كانش سبع ايام صواب؟ ما كانش وما سكتش. ده يطاق له هو نفسه في الدنيا. بس لما وصل تعرفين يا اخوانا الحاله الايمانيه تفضل ترتقي ترتقي ترتقي لحد باب الجنه. دليلك على كده ايه؟ لحسن ده عقيده كفروني. انا عارف الاخوه ما شاء الله يدوني الختم الاحمر على طول. قال الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ارجع لتفسيرها كده. بعض اهل التفسير بيقول ايه؟ على باب الجنه نزع ما بقي في قلوبهم من غل. يعني سكره الموت يعني اجتهاد الدنيا وايمانيات الدنيا وسكرة الموت وما فيها والقبر وحسابه والبعث والنشور والحساب والوقوف والاستراط لحد ما دخل لباب الجنة ولسه فيه في قلبه شوية غل. عشان تعرف ما تتنططش بعمل ده، انت داخل برحمته قلبك ما طهرش وما فلحش لحد ما وصل على باب الجنة وانت من اهل الجنة ومع ذلك ما طهرتش. رحمة بشرك الباقي عفو بقى. طب خد عفو. يبقى اذا لما يتشال بقيه الغل ويصفو القلب الايمان ارتفع ولا لا؟ راح فين؟ بقى في السماء. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قعد يحمد الله عز وجل، الغذاء الروحي يرد عنك طلب الغذاء البدني. واخدين بالكم من الكلام ده يا اخوانا؟ لو اتملت روحك تنسى الغذاء البدني ما يوجعهاش قوي يعني. عشان كده تلاقي السلف بقى اللي كان ياكل لقمه. لا بلاش السلف ولا حاجه. ولاد الشيخ الألباني رحمه الله بيقولوا كان بيقعد ثلاث أيام على كاس ليمون. ليمون مش كاس لحمة، ليمون يشربه يقعد ثلاث أيام يفضل يحقق رحمه الله رحمة الله واسعة. تصور إيه الدليل بقى أن الموضوع البدني بقى ده غير النبي صلى الله عليه وسلم لما واصل قال: يا رسول الله إنك تواصل. نهاهم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل. قال إيه؟ أحسنت. قال: أما إنكم لستم كهيئتي، أنت مش زيي، أنا إمامي حاجة تانية، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم وأكثركم له خشية. أمال أنت إيه؟ قال: إنكم لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ابن القيم في زاد المعاد قال: لو كان بيتلاقي في بطنه أكل يبقى مش فضيلة، لأنه في النهاية بياكل زيه مش كده ولا لأ؟ يبقى مش فضيلة إنه عم. قال: أمال إيه الموضوع؟ قال: ده الذكر والأنس بالله عز وجل كفاه مؤنة بطنه. شفت الحته دي ولا مش معايا؟ مش عارف هم الاخوه اللي عملوا الحته اللي انا شفتها دي ولا وانت كنت في العربيه ولا انا؟ بصلي على النبي يا عم الحاج، انت مالكوا يا اخوانا النهارده؟ احنا تاخرنا الساعه لسه 10، ده احنا قدامنا بتاع ساعتين كمان. يبقى الغذاء الروح بيذهب بالايه؟ يذهب بغذاء البدن. فجمعية القلب على الله يجمع قلبه بحيث لا يلتفت إلى غيره مع دواعي التفرقة. يعني قلبه منجمع مع إن في حاجات تفرق، واحد هنا بيصوت، واحد بيزعق، واحد بيتكلم، واحد بيقول، واحد مش كده؟ في حاجات بتجمع. في حاجات بتفرق لكنه لا يستجيب لها. الدليل على كده ايه؟ من مثال النبي نفسه عليه الصلاه والسلام انه كان بيفتح الباب للسيده عائشه وبيصلي. ثبت هذا عندكم ولا لا؟ صح، كان بيفتح صلاه النافله. يعني بيتحرك النبي في صلاته عليه الصلاه والسلام، ده انا لسه قاعد مكتشف موضوع الجيش صفى وانتباه. ايه حكايه الرجلين لما يبقوا جنب بعض في انتباه دي؟ وليه قالوا عليها انتباه في الجيش؟ لقيت ان انا وانا بصلي ورجلي جنب بعض قريبين كده ببقى اخشع. طبعا مش عشان الجيش اللي قال كده، لا، الامام ابو حنيفه بيقول كده، قدر ما بين الارجل اربع اصابع في مذهبه، يعني اربع اصابع بين الرجلين وبين بعض. مش متصور لان الكتف ابعد من الرجلين، مش متصور قوي ده، لكن المهم ان الرجلين ايه يعني؟ قريبين من بعض. كل ما تقرب رجليك كل ما تلاقي ايه؟ جربوا كده هتلاقي نفسك منجمع اكتر، كل ما تقل حركاتك. القصد يعني، القصد اللي عايزين نقوله انه لما بتبقى الرجلين الجسم ثابت وساكن الخشوع بيبقى حاضر. ازاي النبي بيرجع خطوات ويفتح وممكن ايدي ما تجيش على الكالون دلوقتي وتيجي ناحيه المسمار، مش كده ولا لا؟ وادور عليه، ده هيخليني انشغل بالايه؟ هنشغل بالقفل والكلام ده، ما كانش بينشغل على الصلاه والسلام. تصور ويرجع ويفتح لها الباب وما ينشغلش، ويقف جنبه عبد الله بن عباس ويحس انه نام فيفرك ودانه وهو اخشع الناس في صلاته. شفت الحته دي بقى؟ ان ينجمع قلبك. تعرفوا يا اخوانا ان ما عندكوش وقت تضيعوه. انت قاعد تجاهد في انجماع لم شعث القلب، كل اللي متنطور ده انت قاعد ايه؟ قاعد تلمه عشان تذوق. لم شعث القلب. حتى وان كان هناك تفرقه، كان في واحد عندنا عملوا كده خناقه كبيره قوي فواحد بيقول لي ده اللي حصل، ان ان ان في امراه بتشتري، فواحد اتخانق. المهم يعني البياع هي قلت ادبها على راح مديها بالقلم، قالت لابنها، وكانت خناقه كبيره خالص ومات فيها قوم. المهم يعني فانا بقول لبعض الاخوه، بقول احنا ينبغي في هذا الزمان ان يكون هناك انضباط، شيء من الحلم الرفق، لان هذا الزمان لا كبير فيه. يعني لو انت وقفت دلوقتي عيلتين واقفين قصاد بعض، كان زمان تجيب نظر يقف النص كده بس، يبقى بس، صح ولا لا؟ النهارده مفيش الكلام ده، شباب صغير وبيدفعوا ابائهم الى الجحيم. تلاقي ابوه دخل في الموضوع غصب عنه، بقى ابني في الموضوع، والولد ما بيوقرش ابوه. مفيش كبار زي زمان كتير زي الاول، ما بقتش منتشره دي. فبقول له المفروض الرفق. قال لي يعني ممكن الواحد امه تجيله مضروبه بالالم ويتعامل برفق؟ قلت له قال الله عز وجل لو التزمنا بكتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الذهب القلم اديله قلم، خلاص لو انت لازم تعاقب هيخش على ايه؟ لطشه قلم. ايه اللي انت بتعمله ده يا جدع؟ اقول له 13 طن من شويه بالقلم لو سمحت، ما تمدش ايدك تاني. على اساس ان ما مدش ايدك تاني وتبقى مشكله. خلاص وخلص. ايه رايك لو حصل الموضوع ده كده؟ هتلاقي الناس حاشت وسكت انا ما انا حاسس ان ده حقي وسني وخلاص. طبعا الكلام اللي انا بقول لك دوت انت حاسس ان ايه؟ هو انت كنت جاي هي الحادثه دي كانت مع غيرك ولا معاك انت؟ حصل لك حاجه في دماغك؟ الكلام ده لما عشان بس لما تقرا بقى عن السلف تعرف ان هو دي جمعيه القلب، ان كان قلبه منجمع على الشريعه فبيغلطش، ما يغلطش الغلطه دي، ما يسخنش زياده عن ما ينفعش ابدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عاتب قلب اسامه، كانه بيعاتب قلبه مش بيعاتب بدنه. قال اسامه غزونا الحرقه فصبحنا القوم فهزمناهم، فانطلق رجل منهم وانطلقت خلفه انا ورجل من الانصار، فاذا به عند شجره فلما غشيناه قال لا اله الا الله فكف الانصاري عنه. شفت الحته دي؟ احنا في حرب، بص الحرب عامله ازاي بقى، ودخل عليه الانصاري رفع السيف بص شوف ازاي، خد بالك نازل اهو، نازل عليه قال لا اله الا الله راح ماسك السيف. ايه ده؟ عمر شفت في الدنيا كنترول بالشكل ده؟ هذا مأزمة دي ما تجيش. شفت تحلموا بحاجة زي كده؟ كنا نحلم بيها بقى لو انجمع القلب قال لا إله إلا الله وقفوا. أصل أنا بقاتل لله بس مش عشان نفسي، مفيش نفسي خالص في الموضوع. سيدنا أسامة راح مديله بالحرب فقتله، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله كان معوذا. ده كان بيقول الكلام ده عشان بس يعني كده، عشان هو احنا حموته. قال هلا شققت عن قلبه؟ هلا شققت عن بطنه؟ فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه حتى قال اسامه فوجدت اني لم اكن اسلمت الا الان. عشان ما يكتب طالما ذنب كبير كده بقى، ما يكتبش بالذنب. فكأن رسول الله يعاتبه لسه قلبك ما انجمعش لحد دلوقتي بحيث انه ياتمر عشان كده تلاقي المعارك بتاعتنا او بيقول لك فتن حصلت مع المسلمين. الفتن بتاعتنا دي والله العظيم يدرس فيها الحلم مع انها حرب. لما سيدنا عمار يلاقي الزبير واقف رضي الله عنهما, والزبير انتوا عارفين كان في الجهه المقابله وسيدنا عمار كان مع سيدنا علي, يقوم ماسك الحربه في ايده ما يضربوش بالسن. تقدر انت لو مسكت في ايدك سلاح, عشان كده الاخوه بيقول لك ايه يعني الناس كلها بقى معاهم سلاح واحنا لا, يقعدوا علينا ويبهدلونا, امشي بالعربيه تسرق مني. الاخ طالع من على الدايري قالوا له وصلنا, طلع على الدايري في حته كده قال له انزل وسيبها وامشي خلاص. يعني مفيش حد لو كان معايا حاجه دلوقتي كنت رحت مديله ولا عملت اصل السلاح يطول. تعرف الشيطان بيطول السلاح وانت مش المنضبط اللي هيمسك. الراجل بيقول له برضو عندنا بيقول له اعمل لي العربيه, قال له كام؟ قال له عايز فيها كذا وكذا. هتتكلف؟ قال له تتكلف, كلفت 3-4 آلاف جنيه, يعني العربيه كلها ب 7000 جنيه. فلما لقى كده الناس قالوا له انت ايه, راح رايح له قال له كمل اشتغل على حسابك. قال له على حسابي ليه؟ مش انت اللي قلت لي كمل, انت اللي قلت لي اعمل. قال له هو كده وانا اعمل شغل بكل ده, ما انت اللي مختار وانا مالي. لا سدوا مع بعض, راح مطلع بتاع الخرطوش وضربه في رقبته. تصور. وراح ملتفت عيل تاني في الورشه واقف مش تبعه في الورشه اللي جنبيهم بيصلح العربيه, راح مديله في رجله. بكلمك جد والله حصل عندنا. ده ايه ده بقى اسمه ايه ده؟ ده بيحصل ليه يا اخوه؟ لان مش عندكش ده. لما اليوم يحكوا لي الاخوه في السعوديه يا جماعه انتوا بتقيموا الحدود عندكم ولا الاخبار ايه؟ الشريف بس والضعيف لا. فالاخوه قالوا لي احيانا واحيانا بيحصل, يعني حد قال لي في ناس شرفاء قام عليهم الحد فعلا وحصل عليه. المهم يعني هم الاخوه بيحكوا فبيقولوا لي السياف لما يضرب عنق واحد احنا شفناه بيجري 3-4 يمسك السيف من ايده. ليه؟ قال عشان شكل الدم يخليه يهيج. اقول اللهم صل على محمد واله وسلم تسليما كثيرا ولا لا؟ دبح 63 جمل براس الحربة والدم اللي خلاها اجل. طب قول لي ده النبي والصحابه. هو خالد بن الوليد رضي الله عنه ده كان سيدنا خالد بيقتل الرجل ويروح قاعد عليه ويتغدى, يقعد في صدره كده ويتغدى ولا يتجاوزه الا غيره. لما دخل مالك بن نويره ما ضربوش سيدنا خالد, دخل عليه قال له يا مالك تتبع سجاحا وتؤمن بها وتسير معها بقومك ثم تمنع الزكاة؟ ألم تعلم أنها حق المال؟ قال زعم صاحبك هذا. أول مال صاحبك قال ما أقدرش أكف عنك بقى خلاص. قال هو صاحبي وليس بصاحبك, يا ضرار اضرب عنقه. فالشاهد أيها الإخوة جمعية القلع, عارف بقى أن أنت تضبط حياتك دي كلها بإيه؟ أن ينجمع قلبك. نسأل الله عز وجل أن يجمع لنا شتات قلوبنا. اسمحوا لي أقول لكم كم أثر بس في فضل العزة وأخر ماشي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل يجاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. دول أفضل ناس. اثنين, واحد إيه؟ يجاهد بماله ونفسه, والثاني في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. خدوا بالكم من الحاجات دي. بس لو ان احنا في العزله كنا وقفنا مع الحديث ده معالجه الواقع عجيب. صلي على النبي تطرى على طول كل ما تقعد تصلي عليه عليه الصلاه والسلام. شوف ايه النجاه؟ قال له ايه؟ خد بالك من لسانك. انت عارفين الحديث في مسند الامام احمد ان رجلا وصحيح ان رجلا كان ياكل مع النبي عليه الصلاه والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع, والنبي كان بيحب الذراع من الشاه, فناوله الذراع ثم التفت اليه وقال ناولني الذراع, فناوله الذراع ثم قال ناولني الذراع. يا دي رضا ناولني الذراع لحسن اديك بالذراع. تتكلم في ايه؟ ناولني الذراع فناوله الذراع دي المره كام؟ الثانيه. فقال له ناولني الذراع فابتسم الرجل وفكر انه بيضحك معايا يعني. فابتسم وقال يا رسول الله وهل للشاة الا ذراعان؟ وفي في في معزة بثلاث آدي دادين بس. فضرب رسول الله فخذه وقال ليته سكت، ليته سكت، يا ليته سكت. ثم قال له لو سكت لناولتني ما سألتك إلى يوم القيامة. كل ما أقول لك اديني شاة تروح إيه تدب إيدك، عشان كده بقول لك هو إحنا عايزين نقول الصيا المعدة بتقول كده، لو ما دخلناش الجماعة الصيا دول يبقى مش هناكل واحنا نشرب. يا عم لا أنت بس ما تدخلهمش وهيحصل إيه؟ هتاكل وتشرب، مد إيدك. ما هو الصحابي قال له كده، قال له ما هو ليه إلا دراعين؟ طب بس أنت لو كنت مديت إيدك كنت طلعت دراع. تطلعه إزاي بقى؟ بيقول العلماء خبر الشرع في الحس يساوي الحس. واخدين بالكم من ده يا اخوانا؟ عارف يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني مثلا في عندنا مثلا يعني مثلا حديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كل ما هتمد ايدك في الزراع في الشاه هتطلع زراعة. انت شايف الاضرعين؟ لا صح. خبر الشرع مش صح ان النبي قال كل ما هتدب ايدك هتطلع زراعة؟ خبر الشرع يساوي الحس كانك شايف. عشان كده لما راحوا سيدنا علي لما قاتل الخوارج في يوم النهروان، احسنت النهروان، لما قاتل الخوارج في يوم النهروان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتهم رجل عند عضده سدي، يقال له سدي، سدي كسدي امراه، قطعه لحم كسدي المراه، تدردر يعني ايه؟ تتفز كده حته لحمه زياده في ايديه. فسيدنا علي رضي الله عنه لهم دوروا عليه فبحثوا فلم يجدوا. اذا الحس بحثنا كويس، ده امير المؤمنين بيقول دور، بحثنا كويس ما لقوهوش، رجعوا له قال ايه؟ قال لا والذي نفسي بيدي، والله الذي لا اله الا هو ما كذبت وما كذبت، انه لبينهم قوموا معي. وراح شفت اليقين ده بقى؟ راح قايم معاهم لحد ما لقى مكتي على وشه عدله، لقى قال الله اكبر صدق الله ورسوله. النبي قال كده اهو حته اللحمه اللي في ايده ايه؟ انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ اليقين يرجع ذلك الانسان انه يصدق يستيقن على خبر الشرع. كان الشيخ الاسلام ابن تيميه بيقعد مع الرفاعيه يقول له غلطانين. غلطانين ازاي؟ اه غلطانين. اطلع للسلطان، اشتكوا له السلطان، قعد قدام السلطان. قال له دول دلوقتي مبتدعه. قال له ازاي يا ابن تيميه؟ ده بيحط السيخ في بقه ويطلعه من الناحيه الثانيه. قال له هؤلاء اذا طبلوا ورقصوا اتت الشياطين، فاذا تلبست بهم لا يشعرون. فبيروح حاطط ال، ولذلك انت تلاقي ايه الامر ده ايه؟ ايته في الحس، يعني ان هو ما بينزلش دم، مش كده؟ بتشوفوه من رفاعيه؟ تلاقيه يروح ماسك الخنجر ودبه في بقه ويروح مطلع لك سنه من الناحيه الثانيه، ما نزلش نقطه الدم او يسير من الدماء، مش على قد الجرح. لان اللي اترزع في بقه مين؟ شمهورش، العفريت الجن بتاعهم، ما بيحضروا عفريت وبيجيبوهم وحالتهم كرب. فابن تيميه قال له انا اقعد كده خليه هو يعمل اللي بيعمله، نقرا عليه قران، مش هيجي العفريت، هيقعد على الحرب، هيبقى قاعد على الحرب بجد بقى حتى يزود، انما دون ذلك لا، لان كانوا بيقعدوا على الحراب. فقال له طب بيخشوا جوه النار؟ فقال انهم يأتون بماء الثعاب، يأتون بدهن الثعابين والضفادع وكذا، وذكر لي وصفة بتميع عرفها. قال له دي لما تخلط على بعضها تعمل عازل. عارفين الأفلام دي تلاقي الراجل ماشي قدامك قاعد إيه؟ قاعد يصوت، وفعلا بيصوت وبيتحرك، بتبقى البدلة فيها المادة العازلة دي، فبيحرقوه فعلا والحريقة بتصفي الجسم. فقال له دول بيعملوا المادة دي، فيروح داخل في النار قدامك ما يحصلوش حاجة. فالسلطان طبعا معقوله الكلام ده؟ قال له ايوه معقوله، اثبت لك؟ قال له اثبت لك. قال له يقوموا يستحموا بميه سخنه عليها خل، وادخل انا وهم النار. طب يا شيخ قول يدخلوا هم، لحسن تيجي قوي تبقى فضيحه، صح ولا لا؟ ده اسمه اليقين يا اخو، اليقين. وندخل انا وهم النار. وبعدين اهل السير بيقولوا ايه؟ فقام الى كبيرهم واخذ يجذبه جذبا. قال له قوم معايا، قوم، والسلطان قاعد، قوم معايا، قوم يا والواد مش عايز يقوم، قوم معايا نستحمى بميه وخل دلوقتي، ميه سخنه بخل، واخش معاك النار. قال ابن القيم فقلت يا شيخنا ولو اغتسل بماء دافئ وخل ودخل النار اكنت تدخل النار؟ قال نعم. قال تدخل النار؟ قال وما يمنعني أن أكون كنبي الله إبراهيم فأقول حسبي الله ونعم الوكيل. أخش النار ليه؟ حسبي الله ولا كنت بعمل حاجة يعني للشيطان ده، بعمل لله، حسبي الله ونعم الوكيل. هو دي يا إخوة الكلام ده يطلع منين؟ لما ينجمع القلب. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك، يبقى طموحي هو الأوضة اللي أنا قاعد فيها دي، بس ما عنديش حاجة أكتر من كده. وليسعك بيتك. وعايزين نقول هنا نكتة تربوية، نكتة حياتية بقى، أنه ينبغي أن يسعى الزوج والزوجة أن يكون البيت أوسع من الشارع. يعني طول ما أنا في الشارع بزهقان عايز أروح بيتي، الكلام ده أتعاون فيه أنا وزوجتي وعيالي، نتعاون مع بعض على الكلام ده. وليسعك بيتك، يبقى بيتي يسعوني والشارع مش واسعني، زهقان فيه. وابكي على خطيئتك، دي من أعمال الإيه؟ العزلة. أحسنت، العزلة، إنك تقعد إيه؟ ساكت وتذكر ذنبك ولا يكون لك طموح في الخارج. وقال عمر رضي الله عنه خذوا بحظكم من العزلة، فسمى العزلة حظ، بحظ يعني اللي يعرف يعملها وما يلقاها إلا الذين صبروا، قل من الناس اللي يصبر على ده. خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لوجدت أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كونوا ينابيع العلم، مصابيح الليل، أحلاس البيوت، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. كونوا ينابيع العلم. عارفين يا إخوة الينبوع اللي هو إيه؟ الأصل. يقول لك منابع النيل من الحبشة، اللي هي أصول النيل طالعة من الحبشة، أصول النيل. فالمنبع هو الأصل، واستصناع الأصول، الكلام ده كلام في الحكم بقى، استصناع الأصول يغنيك عن الفروع، واستصناع الفروع لا يغني عنك شيئا. بمعنى إيه؟ هقول لك حكاية كده بسرعة. أبو بكر الصولي الإمام قاعد مع المعتصم، المعتصم دخل الحمام وكان أبو بكر الصولي معاه، الحمام اللي هو البخاري يعني. فاغتسل أبو بكر الصولي، وبعدين أنا كنت جايب لكم كتب للشيعة، أنا كويس إن أنا افتكرت والله. خد يا عمرو. أبو بكر الصولي المعتصم بيغتسل، بعد ما اغتسل طلع، فأبو بكر الصولي بيقول فتنحى بي جانبا، قعدوا مع بعض. الوقت خلص ولا ايه؟ فضل 10 دقايق كويس. فتنحى به جانبا ثم قال له وهو متاسف، وخد بالك، خد بالك من الحته دي، اصل انت عارف الدين بتاعنا ده طلع منه كل حاجه. قال له وهو متاسف يا ابا بكر ان لي سؤال. قال سال يا ايها المؤمنين. قال ان المأمون اخي قد اصطنع اناسا افلحوا، وانا اصطنعت اناسا لم يفلحوا. قال كمن؟ قال ان المأمون اصطنع فلانا وفلانا وفلانا، كانوا دول الحاشيه بتاعته، وشوف كانوا نجباء وشكلهم ايه، وانا اصطنعت فلانا وفلانا وفلانا وخايبين، ما حدش فيهم عامل حاجه. فقال الصولي، اسمع الحته دي، فقال له يا امير المؤمنين اقول على الامان من غضبك، اقول لك بس ما تزعلش. قال قل يا ابا بكر. فقال يا امير المؤمنين ان اخاك المامون قد اصطنع اصولا فانتجت فروعا، وانت اصطنعت فروعا فلم تنتج شيئا. واخدين بالكم يا اخوانا من دي؟ الانسان المتاصل يبقى له ثمره، المش متاصل ما يبقالوش، ما يطلعش حاجه، يخربها فوق دماغك. عشان كده لما تيجي تختار، لما يجي يختار الامراء بقى حاشيتهم ومن يتولون اعمالهم، يختار ايه؟ الاصول. الاصول دي عارفين الاصول دي احيانا بتبقى ايه يا اخوه؟ بيبقى ابن اصول، عارفين يعني ابنه، يعني واحد متربي، اهله مربيينه على ما يعملش العيبه يعني. فتبقى كده، شفت السيده هند بنت عتبه رضي الله عنها لسه مسلمه دلوقتي، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها بيعيني بقى في بيعه النساء، من جمله بيعه النساء كان ايه يا اخوه؟ جزاك الله خير. كان من جملة بيعة النساء كان إيه؟ وعدم الزنا. قال وألا تزنينا. فهند راحت إيه؟ راحت يعني زعلت قوي كده، واخد بالك؟ وقالت له إيه؟ يا رسول الله وتزني الحرة؟ الكلام ده مش عندنا. وتزني الحرة مع ان لسه مسلمة دلوقتي، بس ده ما ينفعش، ما اتربناش كده. الناس اللي زي دول تجيبهم عشان كده لازم الاخوة يبقوا كده. عشان كده معلش يا اخوة، انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، يعني مش عايز يبقى مبالغين، بس الواحد زعلان قوي ان الاقي الاخوة بعد خطبة الجمعة عادين يجادلوا في قضية الشيعة. كنت احلم ان الاقي الاخوة يتكلموا في الشيعة، يجادلون في الشيعة. تجادل وإزاءك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعالى تجادل، اصل معلش اصل ممكن اصل لا، يعني خليها في قلبك واسكت حتى، وقعد توب الى الله منها بقى، قول يا ربنا طهر باطني ان ممكن دي تمشي. ده كده ينفع؟ كنا بنقول امبارح ان سيدنا حسان بن ثابت وقع وقعه كبيره جدا، ربنا اللي قال كده. حسان بن ثابت كان ممن تكلم في الافك ولا لا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال كده، قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. طلع منها حسان بن ثابت ازاي؟ بالمشاعر، بالاحاسيس الصادقه. قيل لعائشه ان حسانا قد تكلم في الافك، قالت لا الله، اوعى حد يجي ناحيه حسان، فوالله لقد قال قولا هو احب الي مما صنع وفعل. قيل وما قال يا ام المؤمنين؟ قالت قال فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. تصور، وربنا بيقول وهو عند الله عظيم. نجا منها حسان لصدق مشاعره. فما تقولش ده، حتى لو انت مش واخد بالك، مش مقتنع قوي، اسكت لك، اسكت احسن لك، مش كده؟ ما تقولش. فلازم تبقى ابن اصول بقى، اصل راجل متاصل. الاخوه هم اصول، لازم تبقوا اهل المساجد دول اصول الناس. اهل المساجد دول هم رمانه الميزان، لا سيما من كان عنده للدين خطه ويحمل لدينه على عاتقه هم. ده بني ادم راقي، ده نعول عليه في المتلهمات. فلازم تبقى متاصل، تبقى ينبوع الخير، اصل الخير. اوعى تغلط، واوعى تقعد في موضع مشبوه، واوعى تزج بنفسك في موضع فيه شبهه. اوعى، خد بالك، انت انضف حد وافضل حد واعظم حد واطهر حد، فإياك أن تدنس نفسك. كونوا ينابيع العلم، أصول الأخلاق، مصابيح الليل، يعني قيام لليل، أحلاس البيوت. إيه أحلاس البيوت بقى؟ لما تجيب كده، لما تجيب حتة المنديل ده وترميه في حتة في فيكو، ما حدش بيجي ناحيتها غالبا، فوق كده شباك عالي مثلا، تيجي بعد 10 سنين بتلاقيها ولا لأ؟ أهو ده عايز يقول لك لازم بقى. ليه إيه ولا يسعك بيتك يعني؟ لازم بيتك. أحلاس البيوت، جدد القلوب، دايما بص لقلبه، يعني خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: نعم صومعة المرء المسلم بيته، يكف لسانه وفرجه وبصره، وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي. قال داود الطائي: فر من الناس كما تفر من الأسد. شوف الأسد، فر من الناس. ابن القيم بيقول: وأنفاس الناس تقسي القلب. في حد كده اقول لك انا مثال بيحصل مع كثير من الاخوه، يقوم قبل الفجر بشويه يصلي بالليل، يرق قلبه في الزمن المقدس ده، يرق قلبه، ينزل الله في الثلث الاخير بقى، وتدوي الدنيا والله ينادي، الله ينادي، هل من تائب فتوب. زمن مقدس، نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم المداومه على الاستيقاظ هذا الزمان. نازل بقى بروحانيه كده وعينه ملئت بدمعه وقلبه افعم بخشوعه، بيحصل معاك ده كتير، وانت نازل تقابل اخ عامل ايه، شفت اللي حصل النهارده ومش عارف عامل ايه، البلد خرابها، طير الليله، صح ولا لا؟ وممكن تلاقي واحد اول ما يسلم عليك ازيك، تلاقي قلبك قسم، صح؟ عشان كده يا اخوه، الله الله في صلاه الصبح، لو سمحت خش صلاة الفجر لا تكلم اللي جنبك ولا اللي جنبك يكلمك، خش تصلي، تقعد تذكر الله عز وجل، تقول الأذكار، تمسك المصحف، تخلص، لما نصلي الركعتين نبقى نقوم بقى إيه؟ نبقى نقوم نسلم على بعض. قال أبو مهلهل: أخذ سفيان الثوري، أخذ بيدي سفيان الثوري وأخرجني إلى الجبانة، اللي هي المقابر يعني، فاعتزلنا ناحية فبكى. سفيان دخل كده وبعدين قعد لوحده. بصوا بقى، لما بنيجي نقول مثلا عايزين نعود الاخوه زياره المقابر ونروح مع بعض، ده اسمه تعليم، لكن دي ما اسمهاش زياره قبر. اول واحد انا جزاه الله خيرا، صلى الله عليه وسلم ان يجزيه خيرا كثيرا عظيما، أول واحد علمني زيارة المقابر ما قاليش رايحين المقابر، صلينا المغرب وقال لي تعال نروح للناس نزورهم. مين دول؟ قال لي ناس. فماشي معاه عايز أتكلم معاه، قال لي ما لو سمحت ما تضحكش. ليه؟ قال لي الناس دي ما بيحبوش حد يضحك عندهم. مين الناس اللي ما بيحبوش حد يضحك عندهم؟ ما بيحبوش حد يتكلم كتير عندهم. لما وديك هناك ما لا تعبس، اقعد وهو بيتكلم بمنتهى الجدية اللي وقعت في قلبي، وماله كده ماله النهارده لون تاني يعني. فضلنا ماشيين ماشيين لحد ما لقيته خش في المقابر. فكان محضرني القرطبي رحمه الله يقول فيقول فإذا دخل يقول وإياك أن تدخل إلى المقابر كالبهيمة. أعزكم الله، بقول اوعى تخش في المقابر تعدي عليها زي ما بيعدي عليها أي حيوان بهيم بيعدي. لو كده ما تروحش، استنى لما قلبك يجي، عشان إذا مررت على المقبرة يحضر قلبك. عشان كده سفيان خده معاه، تعال نزور، انا عايزك تزور المقابر النهارده، وراح سايبه وقاعد على جنب عشان لا تصلح الزياره الا تقعد تتصور بقى اللي جوه ده كان ليه امال زي بالظبط. انقطعت استلمها الموت استلاما، كان نفسه يجوز البيت مات قبله، كان نفسه يخلف مات، كان نفسه يتجوز مات، كان نفسه دي كلها متقطعه هنا في الحفره دي. وعما قريب سنلحق به، مش كده؟ وان ان شاء الله بكم لحقون. فتوقف تتفكر. فسفيان راح واقف على جنبه وبكى، ثم قال يا أبا مهلهل إن استطعت ألا تخالط في زمانك أحدا فافعل، وليكن همك مرمة جهازك. ما تخالطش حد، وافضل مهتم بإيه؟ بالجهاز الذي ستلقى الله عز وجل به، ستلقى الله عز وجل به يوم القيامة. ثم الكلام عن ضوابط العزلة إن شاء الله عز وجل نرجئه إلى اللقاء القادم، وكذا نرجئ برضو الأسئلة لأن احنا أخرناكم النهاردة خالص.